Thank you.

Oh, my God. Oh, my God. الله عليك مولانا. Oh, وانا عاوزين يسقى بماء الواحد. جميل، الله، السلام عليكم، جميل، أجيبك معي. الله الله الله Thank you. Thank you. Thank you. Yeah. صلى الله عليه وسلم. Thank you.

Come on. فداكم رب السماوات والارض Thank you. Thank you.